بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله: فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه. وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل، خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره، مبدي الخلق ومعيده ومحييه ومميته ومحييه ومبيده، الفعال لما يريد، الذي هو على كل شيء شهيد، الذي لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والعبد إن أريد به المعبد، أي المذلل المسخر، دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي، من عاقل وغيره، من رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها من المخلوقات رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. الرسم يعني زي الرسوم أو القواعد التي يقف عندها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى، لا يتجاوز مثقال ذرة، ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. هذا المعنى الأول، معنى العبد بمعنى المذلل المسخر المقهور، وهذه العبودية الاضطرارية. هذا النوع من العبودية، العبودية الاضطرارية، أن المخلوقات يعني قهرت على أصل وجودها وعلى استمرارها وعلى فنائها. وأعلى هذه المخلوقات شأن الإنسان، وأعقلها وأكثرها إدراكا لما حوله، وهو يعني يقر على نفسه بذلك، برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا. بمعنى أن كل إنسان ولد قهرا وجعل في زمن معين قهرا، وإلى أسرة معينة ومجتمع معين، وفي ولد في مكان معين، وولد على صفة معينة من ذكر وأنثى وطويل وقصير وأبيض وأسود، كل ذلك قهرا لم يستشر في ذلك، ولا يوجد عاقل ينازع في هذا. والكل أيضا يقر أنه يموت قهرا، رغما عنه يموت لا بإرادته، وأنه لابد له من رحيل رغما عنه في يوم من الأيام. وفيما بين ذلك هو مقر أيضا بأنه لا يملك لنفسه حتى الهواء الذي يتنفسه، والدم الذي يجري في عروقه، والطعام الذي يعني يخرج له من الأرض وثم يدخل إلى بدنه ويأكله، لا يستطيع هو تدبير شيء من ذلك، وتصيبه الأمراض رغما عنه، ويحصل فيه النقص، وتموت أجزاء منه ربما وهو حي. فهذا ده أمر لا يمكن أن ينازع فيه أحد، وقهر المخلوقات الأخرى وعبوديتها أظهر من ذلك. فالكائنات الأخرى أقل عقلا وإدراكا، وهي أيضا ولدت رغما عنها، والجمادات هذه من الأرض والسماء والشمس والقمر مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى، أدنى تأمل يثبت هذه العبودية القهرية أو الاضطرارية. فهذا عبد بهذا المعنى، كل المخلوقات عباد الله عز وجل، وهذا هذه العبودية لا تقتضي مدحا ولا ذما لعبد، إنما هي تقتضي مدح الرب بكمال قدرته وربوبيته عز وجل، وأنه القادر على كل شيء، الخالق لكل شيء. المعنى الثاني بقى يقول: وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين. العابد يعني الذي يعبد الله اختيارا، يعني في أفعاله الاختيارية، العبد في أفعاله الاختيارية يذل لله عز وجل محبا، العبودية حب وذل، فهو يخضع لله سبحانه وتعالى في الأفعال الاختيارية محبا لله عز وجل، مقرا بألوهيته والتوجه إليه وحده لا شريك له. خص ذلك بالمؤمنين، وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات، لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا. يعني بعض أفعال المشركين الاختيارية أو كثير منها قد يتوجهون بها إلى الله، يعني منهم غالبا من ينتسب إلى نبي من الأنبياء بوجه من الوجوه، فالمشركون من العرب كانوا ينتسبون إلى أنهم أبناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ويتشرفون بذلك، وكانوا يعظمون الكعبة لأنها بيت الله سبحانه وتعالى ويحجون إليها ويعتمرون ويجعلون نصيبا لله عز وجل مع وجود نصيب لشركائهم، ويعرفون في معتقدهم أن الله أعلى من هؤلاء الشركاء، ولذلك كانوا يفردونه بالدعاء عند الشدة في البحر ويتضرعون إليه وحده في مثل هذا الحال. كانت إذن لهم عبادات، اليهود منتسبين إلى متابعة موسى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم يظهرون التقرب إلى الله عز وجل وينوون أنواعا من القربات يتمسكون بها. النصارى ينتسبون إلى اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم وينوون أنواع من القربات، لكن هذه العبودية لما اقترنت بالتعبد لغير الله اختيارا أيضا كان ذلك شركا والعياذ بالله، كان ذلك محبطا للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبطلت حقيقة العبودية لله عز وجل فيهم، يعني أن عبادتهم هذه لم تقع حقيقية، لأن المقصود بالعبادة الاختيارية العابد هو من عبد الله وحده لا من عبده وعبد سواه. أما من أنكر وجود الله عز وجل بالكلية فهو مشرك أيضا، ذلك أنه يقر قهرا، يقر رغما عنه بأنه عبد اضطرارا. وأما في الاختيار فيجعل عبودية لغير الله، فوقع جزء من أفعاله لله مقهور فيها وهو الأفعال الاضطرارية، وجزء آخر وهو الأفعال الاختيارية لغيره. ولذلك نقول مكذب الرسل ومكذب الوحدانية أو المكذب بوجود الله أمشرك هو أو كافر؟ فنقول هو مشرك كافر. كيف وقع الشرك؟ لماذا قلنا أشرك وهناك شركة؟ لأنه كما ذكرنا هو عبد اضطرارا لله، واختيارا عبد لغيره، للشيطان ولنفسه الأمارة بالسوء وللهوى وغير ذلك، فصار مشركا والعياذ بالله. فلا يسمى عابدا بالمعنى الممدوح الذي يقتضي الثواب والمنع من العقاب إلا من عبد الله وحده لا شريك له. ثم ذكر جملة من الأدلة على حبوط العمل بالشرك: كانت أعمالهم هباء منثورا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. هذا مثل الكفار ومثل أعمال الكفار، أعمالهم كرماد، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، الرماد التراب المحروق الذي يعني يبقى بعد حرق أي شيء، اشتدت به الريح في يوم عاصف تنسفه نسفا، لا يقدرون الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء من أعمالهم، هذه صارت هباء منثورا لا قيمة له. وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا مثل المنافقين الذي ضربه الله عز وجل لهم، صفوان صخر عليه تراب، يتوهم من ينظر إليه أنها تربة صالحة للزراعة وللنبات، فأصابه وابل مطر فتركه صلدا، صخرا صلدا، يعني لا يصلح لإنبات أي نبات. فهؤلاء المنافقون أظهروا بإظهارهم الإسلام أنهم يعملون أعمال الصالحة من نطق بالشهادة وصلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، لكن لما كانت القلوب في حقيقتها قاسية لوجود الكفر فيها لم يكن ذلك التراب أو ذلك الذي أظهروه من الخير بنافع لهم. وعندما يأتي ابتلاء، عندما يأتي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، ينكشف حال المنافقين والعياذ بالله، فيظهر ما في قلوبهم من القسوة والشرك والكفر والعياذ بالله. قال: وكسراب بقيعة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر الذي يحسب أنه مهتد. والسراب هو الذي يراه الماشي في صحراء أو في طريق في حر الظهيرة فيرى كبقعة الماء، فشبه الله سبحانه وتعالى حال ذلك الكافر الضال الذي يحسب نفسه على هدى وهو من رؤوس الضلال، بمثل شبه عمله بذلك السراب، وشبه هو بالسائر الذي يطلب ذلك السراب على أنه ماء. بقيعة الأرض، القاع الأرض المستوية، إنما يظهر السراب في الأرض المستوية. يحسبه الظمآن ماء، وهذا الكافر ظمآن فعلا، وذلك لأنه يحتاج إلى العبودية ولم يعطي حظ نفسه منها، لم يتعبد لله سبحانه وتعالى. الله خلق في الإنسان وفي كل المخلوقات حاجة ضرورية أشد من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب، إلى التأله، إلى أن يتعبد لله سبحانه وتعالى. فهذا ظمآن وهو يظن أنه سوف يجد خيرا في عبادته لغير الله، فيظل على حاله ذلك على أمل أن يجد في الآخرة شيئا، فهو الآن في شقاء وهو يطلب السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجد ما عمله من أعمال وما كان يظن ويرجوه من أفعاله من عبادته لغير الله يظنها نافعة له، وجدها لا تنفعه بشيء، حابطة باطلة، بل ضرته أعظم الضرر حيث أتعب نفسه بلا نفع على الإطلاق، لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. الحمد لله. الله يستر. قال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثل الكافر المقلد الذي يتحير ويتشكك في كل ما حوله ولا يظن شيئا، إنما هو متحير متردد لا يرى شيئا، فهو متابع للباطل، لا أنه يعتقد نفسه على صواب بل لمجرد التقليد والعياذ بالله، عمى وجهل وشك وتحير. كمثل من هو في ظلمات في بحر اللجي عميق، بحر اللجي بحر عميق القعر، يغشاه موج، يغشى هذا الذي في الظلمات موج، من فوقه موج. البحار العميقة فعلا فيها أنواع من الأمواج، أنواع من الأمواج بعضها فوق بعض. هذا يعني هذه الآية تصلح أن تكون يعني دليلا للإعجاز العلمي في القرآن فعلا. البحار العميقة فيها أمواج على السطح غيرها أمواج أخرى تحتها، وورود هذه الأنواع من الأمواج تجعل درجات انكسار الضوء متفاوتة، ولذلك يكون قاع المحيط والبحر العميق مظلم تماما رغم أن الماء شفاف أصلا، والماء ينفذ الضوء تماما، وسط ينفذ الضوء، ومع ذلك البحار العميق البحار في عمقها مظلمة لتفاوت الأمواج، فتنكسر الضوء عدة مرات فيبتعد في النهاية ولا يصل شيء منه إلى القاع. قال سبحانه وتعالى: يغشاه موج يغطيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. فهو في ظلمة يعني عمق البحر في غرقه في شبهاته وضلالاته وتحيره، وفوقه موج آخر، وفوق هذا الموج لو كان على السطح لما رأى شيئا لورود السحاب. إذا يعني أظلمت السماء كذلك، ظلمة السماء وخصوصا في الليل في البحر يعني شديدة جدا ومشعرة ب يعني عجز الإنسان وضعفه. قال سبحانه وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الجهل والضلال والتحير والشك، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهذا أبلغ في النفي، يعني لو أخرج يده لينظر إلى يده لا يراها، فهو لا يرى حقا على الإطلاق. هذا أبلغ في النفي، لو قلت فلان كاد أن يرى الشيء، فلان كاد أن يرى، إذن هو إيه؟ هو لم يرى. فإذا قلت لم يكد يرى، لأن تنفيت أنه قرب، يعني تقول كاد أن يرى الشيء الفلاني يبقى اقترب من أن يراه، فإذا قلت لم يكد يراه يبقى ابتعد عن أن يراه أصلا ولم يقترب من رؤيته، والعياذ بالله. فهذا أشد في النفي، يعني أبلغ في من لم يرها، لم يكد يراه. يعني دلوقتي لو نفيت الرؤية يمكن أن يكون هناك احتمال أن يكون قد اقترب من الايه من الرؤية، فإذا نفيت اقترابه قد بعد عن الرؤية بالكلية، والعياذ بالله. هذا إنسان مظلم القلب، والأعمال تسبب ظلمة في القلب، أعمال الشرك والضلال، بل وكل معصية على قدرها تسبب ظلمة في القلب. والناس إنما يكونون في ظلمة لأجل أعمالهم. الإنسان يعني أوجده الله عز وجل ظلوما جهولا حتى أعطاه الله عز وجل العلم والعدل، فبالعلم استضاء وبالعدل ثار. فإذا كان الناس يوم القيامة ولم يكن لهم من أعمالهم ما يضيء لهم الطريق صاروا في ظلمة تامة، والعياذ بالله، ويظلون فيها، فإن النار سوداء مظلمة، نعوذ بالله من النار. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويذكر كل هذه لبيان أن أعمال الكفار حابطة، وأعمال الكفار مظلمة، والظلم ظلمات، وأعمال الكفار والمشركين وإن تقربوا ببعضها إلى الله، لكن لما وقع الشرك وقعوا في الحيرة والشك والضياع والضلال. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ومش ذكرها أنها آيات، يعني وجمع بينها، هذا وصف الله سبحانه وتعالى به فريق الضلال. قال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أنا أخطأت عندما قلت قال الله ذلك بأنهم، الآية قال عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين. كما بدأكم تعودون، فالله بدأ خلق الناس نوعين فريقين، قبض قبضة بيمينه وقبض قبضة قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن بعدله ورحمته سبحانه وتعالى. قال: فريقا هذا هؤلاء الذين تفضل الله عز وجل عليهم، وفريقا حق عليهم الضلالة، فما أضلهم الله ظلما، وإنما بالحق حقت عليهم الضلالة، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إذن كان لهم فعل، إذن كيف حق عليهم الضلال؟ بوجود ذلك الفعل الاختياري منهم، لأن الله عز وجل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأمرهم ونهاهم وأعطاهم عقولا وإدراكا وقدرة وإرادة، فاتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فحقت عليهم الضلال ونفذ فيهم أمر الله بالعدل، ولم يكونوا أهلا لنيل الفضل. سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يضع الأشياء في مواضعها. وقال: واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أعمال والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حبوط العمل ناشئ عن اتباع ما يسخط الله والعياذ بالله من الشرك، وهو الارتداد على أعقابهم بعدما تبين لهم الهدى وأقيمت عليهم الحجة ووضحت لهم المحجة، فأعرضوا عنها وتركوا سبيل الحق إلى طرق الضلال. يقول: وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه، وبين لهم عداوته وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ذلك أنهم تركوا عبودية الله إلى عبودية الشيطان، فبئس البدل، اتخذوا العدو وليا. لم يكتفي الرب سبحانه وتعالى ببيان أن الشيطان عدو حتى أضاف فاتخذوه عدوا. في الأمر المعتاد أنك إذا قلت لأحد فلان عدو لك فهو تلقائيا يتخذ عدو، لكن العجب أن أكثر الناس يعرفون عداوة الشيطان ثم يتخذونه وليا. لذلك أخبر الله عز وجل بعداوة الشيطان ثم أمرهم باتخاذه عدوا، فقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ذلك أن أكثر الناس تعرف أنه عدو ثم تتخذه وليا والعياذ بالله. ككل واحد عندما يعصي الله يعرف أنها معصية ويعرف ضررها ثم يقع فيها والعياذ بالله. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا. يقول: فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه، فأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبه هم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفردوه بألوهيته بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ولم يشبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به. أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى في الأولى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الأولى المضاعفة الأولى اللي تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، وقال في الثانية اللي هي المضاعفة إلى 700 ضعف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال في الثالثة المضاعفة إلى أضعاف كثيرة أكثر: قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تولوا الله، المؤمنون تولوا الله فأخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاد. الكفر والإيمان في أمر التصور والاعتقاد، الضلال والهدى في أمر العلم والبصيرة، وكذا الجهل، يعني ظلمات الضلال والجهل إلى نور الهدى والعلم. الغي والرشاد في أمر الإرادة، الإنسان لابد من اعتقاد يعتقده وعلم يعلمه وإرادة يسير بها. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه فلم تتسع لغيره. دنا الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم، احترق كيده، فنكص على عاقبه خاسئا حسيرا، وأيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا. فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال إلا عبادك منهم المخلصين. وقرأت المخلصين، المخلص الذي أخلص نيته لله، والمخلص الذي أخلصه الله عز وجل. وكلا القراءتين حق وثابت ومتواتر، وواحدة تدل على توحيد الألوهية والأخرى تدل على توحيد الربوبية. واحدة تدل على إياك نعبد وهي إلا عبادك منهم ليه المخلصين، والأخرى تدل على إياك نستعين وإلا عبادك منهم المخلصين. يعني هو من الأول مستثني، يعني هو قال إلا عبادك منهم المخلصين لن أستطيع إضلالهم. وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هنا عباده المؤمنون. وحتى الكفر ليس له سلطان خلق وإيجاد، وإنما هو يوسوس، ولذلك يمكنهم الرجوع إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل. يقول عن المؤمنين حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم. تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة، فعرفهم في الشدة بالفرج. صدقوا رسله وآمنوا بكتابه أو بكتبه، وانقادوا لأمره، وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله. ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل. نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، شكرهم بمعنى زادهم من خيره سبحانه وتعالى، وأعطاهم من فضله عز وجل وأثنى عليهم. نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم. عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، عرفوا أنهم خلقوا لعبادته ومحبته والشوق إليه فأقبلوا على ذلك، ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى، أي بأرواح الملائكة والنبيين والصديقين الذين سبقوهم على طريق الهدى والإيمان، فهم يرغبون في صحبة من أطاع الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فهو يريد اللحاق بالصالحين، و مل ممن لا يطيع الله عز وجل من أهل الأرض فأعرض عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مع الرفيق الأعلى. قال آثر ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى، أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. تعريف العبادة، يقول ثم العبادة التي خلق الله لها الخلق وأخذ بها عليهم الميثاق وأرسل بها رسله وأنزل كتبه، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. يعني عبادة بقى العبادة الإيه؟ الاختيارية، التي هي متعلقة بأفعال العباد التي لهم عليها قدرة ولهم فيها إرادة، خلقها الله لهم ليفعلوا ما أمرهم به، هي اسم جامع لكل ما يحب ويرضى الإله السامع وهو الله عز وجل، لكل ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالظاهرة الأقوال والأعمال الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين، هذا قول ظاهر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله، يشمل كثيرا منها قول وفعل ونية في نفس الوقت، وبعضها أفعال محضة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإغاثة الملهوف، ونصر المظلوم، وتعليم الناس الخير، والدعوة إلى الله عز وجل، وغير ذلك. والباطنة الأقوال والأعمال هو جمعها مع بعضها، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وخشية الله. لهنا أقوال إيه؟ باطنة الاعتقاد. وكانت كلمة الإيمان في الحقيقة أشمل من كلمة الاعتقاد. الاعتقاد ده ممكن يكون أمر علمي فقط أو قول القلب، لكن كلمة الإيمان قول وعمل، شملت الخشية والمحبة. ولذلك قال وخشية الله وخوفه ورجاء، وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة فيه وغير ذلك. ثم أعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب، يساعدها يكون معها يعني. ومناط العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، مناطها يعني تتعلق به. بدون هذان الأمران لا يسمى العابد عبدا أو عابدا، ولا تسمى عبودية. فمن أحب دون أن يخضع لم يكن عابدا، ومن خضع دون أن يحب لم يكن عابدا. يقول ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، اللي هو الحب والذل. ولذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وذلك أنهم منافقون في الحقيقة، لا يؤمنون بالدين. الذين يقولون لا أعبدك طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، ولكن أعبدك حبا لذاتك، هم يظهرون ذلك خداعا للجهلة. فإن المحب لمن يحب مطيع، وهو سبحانه وتعالى أمر بالخوف والرجاء والذل والخضوع والاستسلام والتوكل والإنابة، فما بالهم يزعمون أن هذه عبادة العوام، ورفعوا أنفسهم فوق منزلة وضع الرسل فيها أنفسهم، ووضعهم الله عز وجل قبل ذلك فيها، وأقروا لربهم بحبهم وخوفهم ورجائهم. هؤلاء يكونون أعلى قدرا من الرسل الذين يقولون نعبد الله حبا لا خوفا ولا رجاء، زنادقة منافقون ليسوا بأهل الإيمان أصلا. وهذه الكلمة تصريح بها، يعني نفي الخوف والرجاء من أسباب الكفر والعياذ بالله، أو من علاماته. كان يقول لا أريد الجنة ولا أخاف النار. قد نص غير واحد من العلماء على أن من قال لا أخاف القيامة كفر، وكذا مثله تماما من قال لا أريد دخول الجنة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يقول ومن عبده بالرجاء، ولذلك قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنه أخر العمل، أخر العمل حتى جعل مجرد رجائه للفضل، لفضل الله سبحانه وتعالى كافيا دون أن يعمل. والحقيقة أنهم ما رجوا رجاء حقيقيا، إنما تمنوا أمانية باطلة. كما أن الذين قالوا نعبده حبا فقط لم يحبوه، لو أحبوه لأطاعوه. كذلك الذي عبده بالرجاء وحده لم يرجوه في الحقيقة، لأن الله قال إن الذين أمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فمن الذي يرجو؟ الذي سار في طريق الهدى ورجى بعد ذلك. أما أن يذهب إلى طريق الباطل ويرجو أن يدخل الجنة فهذا مغرور، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يقول ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، نسبة إلى حروراء، البلدة التي خرج بها الخوارج أول ما ظهروا، وأصارت علما عليهم حتى يقال فلان حروري، يعني من الخوارج الذين كفروا بالمعصية وبارتكاب الكبيرة، وجعلوها محبطة لجميع الأعمال تغريبا للخوف في زعمهم، والحقيقة أنهم ما عبدوا الله سبحانه وتعالى حتى بالخوف منه، فلو خافوا الله لما كفروا المسلمين ولما أبطلوا نصوص الشريعة، لكنه خداع الشيطان. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الواحد، فهو مؤمن واحد. قلت وبيان كلامهم هذا أن دعوة الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوة كاذبة. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل، معاصي الله عز وجل، ويرتكبها ولا يبالي، ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية. طبعا معروف أن من يوجد فيهم هذا النوع من الادعاء الصوفية، يعني مبتدعة الصوفية وضلال الصوفية يقولون ذلك، وتجدهم يحتجون على المعاصي وربما على الكفر بالإرادة الكونية، أن هذه إرادة الله وأنه مطيع لها. وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فنصبوا المعاداة بين الشرع والقدر. دول أي نعم، بس دول الإبليسية، لأن الجبرية بعضهم يقول إحنا ما لناش دعوة بحاجة، ودول بيحتجوا بالقدر على شركهم، يقولوا طالما أن الله راضي أراد أن نشرك تركنا نشرك يبقى هو يرضى بذلك، يبقى دي الشريعة. يعني بيعرفوا الشريعة منين؟ من أن الله تركهم يفعلون ما يفعلون والعياذ بالله. فهؤلاء نصبوا يعني ردوا الشريعة، ردوا أوامر الله بالاحتجاج بالقدر. الجبرية المحضة أو مش دول الجبرية الإبليسية أو القدرية الإبليسية احنا يسمون الجبرية المحضة، بيقولوا أصلا ما فيش شريعة، ما فيش أمر ولا نهي أصلا، لأن كل الناس منفذة أمر ربنا. وهذا شأن المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم وغير ذلك. وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس، إذ قال ربي بما أغويتني، وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه. الحقيقة أن المحبة شيء زائد على الموافقة، المحبة مستلزمة لوفاق العبد ربه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مش كل موافق يبقى محب، ممكن واحد يكون متبع لكنه ليس ايه محبا، لكن لا يمكن يكون محب وليس بمتبع. لو هو محب لابد ان يتبع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كما يأتي حالك. فبيقول إنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، لا بنقول لا، هي شيء زائد على وفاق الإيه؟ العبد ربه، نوافق أمره يعني، لأنها بيقول هذا من لوازم المحبة. لكن يعني ليه بقى؟ يعني لو قلنا كده، لو قلنا هي نفس وفاق العبد يبقى كل موافق يبقى محب، طب المنافقين منهم إيه؟ من يوافق ويتبع في الظاهر لكنه ليس بمحب. يقول فيحب ما يحبه ويرضاه، ويبغض ما يكرهه ويأباه. ودي من لوازم حب العبد لربه أن يحب ما يحب ومن يحب، ويبغض من يكره وما يكره. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه من طريق الشرع، وإنما تحصل بمتابعة الشارع. ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كيف نفرق بينهما؟ بوجود المتابعة مع صدق المحبة. نحن لا ندري إلا الأمر الظاهر، ولذلك ننظر في متابعته للسنة. خوارق العادات لا يلزم منها على الدوام أن يكون الإنسان وليا لله، ربما طار في الهواء ومشى على الماء وهو من أولياء الشيطان، صنعت به الشياطين ذلك لتضل به الناس. يقول وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويائس من روحه، يعني من إراحته ورحمته. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، كفران يعني كفر، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. ولا بد من وجود هذه الأجنحة الثلاثة للعبودية: الحب والخوف والرجاء. أو لو شئت أن تقول الحب منزلة الرأس والخوف والرجاء منزلة الجناحين، هذا أحسن في التشبيه. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. القانت المطيع، القائم يصلي آناء الليل ساعات الليل، ساجدا وقائما يراوح بين السجود والقيام، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول: وبين الرغبة والرهبة. المؤمن يجمع بين الرغبة والرهبة، كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتارة يمد الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله. فهو ذائب في طلب مرضات ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، راغب فيما لديه، ملتجئ منه، لأن الأمور كلها بقدر، ضلاله وعذابه إذا وقع فهو بقدر، فهو يفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب، ويستعين بالله على عبادته، عائد به منه، يعوذ به من شر ما قضاه. فالأمور كلها بقضائه منه سبحانه وتعالى، يعوذ بالله من شر ما قضى. يقول: وكذلك وفي صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه. يعني في باب العبودية والتأله هو يجمع بين الخوف والرجاء، وفي باب الصفات ليس بناف ولا بمشبه. وفي أفعال العباد اللي هي في قضية القضاء والقدر لا جبري ولا قدري، لا جبري ينفي إرادة العبد بالكلية وقدرته، ولا قدري ينفي إرادة الله وقدرته، بل يثبت قدرة الله وإرادته وأنها فوق إرادة الإنسان وقدرته، ولا يلغي إرادة الإنسان، بل إرادة الإنسان وقدرته سبب لوجود الفعل. يقول: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي ليس بذي النصب ولا التشيع. ذي النصب الذين ناصبوا أهل البيت العذاب وسبوهم كأوائل بني أمية، والتشيع الشيعة الضلال الغلاة في آل البيت الذين سبوا الصحابة. يقول: وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجئ. الوعد والوعيد في قضية نفوذ الوعيد وما يقول إليه أحوال أهل الكبائر والمعاصي ليس بخارجي الذين يكفرون أهل الكبائر ويخلدونهم في النار، أو يوقفونهم في منزلة بين المنزلتين ثم مآلهم إلى النار في الآخرة كالمعتزلة، ولا مرجئ الذين أرجأوا الأعمال وأخروه عن الإيمان وجعلوا من لم يعمل الخير كامل الإيمان يدخل الجنة لأول وهلة، وإن شرب الخمر ونكح الأمهات وترك الصلاة والزكاة يجعلونه كامل الإيمان والعياذ بالله. كل ذلك ضلال بين لا خفاء فيه. يقول: فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوسط. وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله، أن يكون قصد العبد وجه الله، أن يكون قصد العبد، أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، والدار الآخرة، أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. تنفع كده وكده، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى، سيجنب النار الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق ماله في مواضع الإنفاق يتزكى بذلك يتطهر. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليس يفعل ذلك جزاء لنعمة، لأحد عنده، لكن يبتغي بذلك وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أي لكن يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. العاجلة الدنيا وزينتها، جعل الله التعجيل فيها مقيدا بمشيئته لمن أراد في القدر والمعينون والمعينين، يعني ليس كل من أراد العاجلة حصلت له، وليس كل من أراد شيئا حصل له ذلك الشيء، بل يعطى شيئا ويحرم من شيء، ويعطى البعض ويحرم البعض. ثم جعلنا له جهنم أصلها مذموما مدحورا، يعني مغلوبا مذلولا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثلاثة أركان في الحقيقة في ذي الآية: ركن الإخلاص أراد الآخرة، ركن الاتباع سعى لها سعيها، ركن الإيمان أو شروط، يمكن أن تقال شروط أيضا بالاصطلاح الأوسع، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي كتب الله ذلك كتابا مؤجلا، أي كتابا له أجل. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، لابد من إرادة ثواب الآخرة. وهنا الآية مقيدة بالتي في سورة الإسراء، أي ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، أي لمن ما نشاء لمن نريد. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، كذلك هي مقيدة. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله. لا يتصور في مؤمن أن لا يريد إلا الدنيا، لا بد أن يؤمن بالآخرة، ومن أركان الإيمان باليوم الآخر أن يطلب الجنة وفر من النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سبق شرحها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير، كمثل حديقة بربوة مرتفعة من الأرض أصابها مطر شديد فآتت ثمارها ضعف المعتاد ضعف ما تؤتي. فالمؤمن يأتيه من توفيق الله وإعانته ما يضاعف له به أجر، لأن أرضه أرض طيبة، أرض قلبه أرض طيبة. فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها مطر شديد فمطر خفيف فطل، وهو المطر الخفيف، وهي يعني على حق، وطبعا هي تؤتي ثمارها بحمد الله، والأمر متفاوت، فالناس درجات، وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم على حسب درجتهم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أي ليس واحدا من هؤلاء الذي يقاتل شجاعة أو حمية أو رياء ليس ذلك في سبيل الله، بل لابد أن تكون النية لإعلاء كلمة الله. اتفق عليه. يقول: ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه والاستعداد للقاء الله وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. والصدق هو توحيد الإرادة، والإخلاص هو توحيد المراد. توحيد المراد المقصود يكون واحدا وجه الله عز وجل. أما الصدق فهو توحيد الإرادة، أن يكون همته التي لا يلتوي لا يعني ينثني عن إلى شيء غيرها هي ما يريده الله عز وجل منه. لو شبهناها في يعني مثالنا الواقع، يعني لو قلنا الوجهات المختلفة، لو قلنا مثلا قطار يتجه من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا، وقطار آخر يتجه إلى بلاد أخرى، بلاد الكفر مثلا أو إلى غيرها من البلاد، فدي وجهات متفاوتة. يبقى ده المراد ليس عدا. القطار اللي ماشي من القاهرة إلى الإسكندرية ده في نوعين: في قطار يسير مباشرة لا يقف المحطات المتوسطة وهو أسرع وصولا، وأما هناك قطار آخر هي وجهته في الأخيرة الإسكندرية لكن يقف في كل محطة، يأخذ من هنا راكب ومن هنا راكب بطيء جدا ولا يقصد هذا مباشرة. مقصده جمع في الطريق، يجمع الركاب في الطريق، هو في الحقيقة له قصد النهائي ذلك، لكن ليس عنده الصدق الذي يسير سيرا واحدا لا يلتفت. هو له الصادق المخلص الذي لم يخلص، اتجه بعيدا كلما عمل شيئا ابتعد. ضعيف الصدق هو الذي يسير ببطء وتكاسل وله أغراض يريد أن ينال من الدنيا من كل بستان منها زهرة، وليس نيته في الآخرة بالقوية الصادقة. هو لونية في الآخرة وليس يريد غير الله، ولكن على ضعف. لذلك هو يذكر في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. صدقوا بالعمل، كل ذا صدق في العمل، صدق القول يؤدي إلى صدق العمل. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كل قول هذا واستغفر الله. فسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأخص زوجة السائل. قلت في الحديث: إن الله قبض قبضة بيمينه وقبض قبضة شماله، هل لله شمال؟ نعم، شماله يمين مباركة، له شمال كما ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرناه، وهي يمين مباركة يعني لا نقص فيها في البركة والقوة والخير. يمين يقول قال بعض السلف عبادة الحب عبادة الأحرار، وعبادة الخوف عبادة العبيد، وعبادة الرجاء عبادة التجار. هل هذا الكلام موافق؟ لا، كلام غلط، وده مش كلام السلف، ده من كلام الصوفية برضو، ده كلام فاسد، لأنه بيمدح عبادة الحب ويذم عبادة الخوف والرجاء. لأن لما تقول واحد حر وعبد يبقى نون أحسن. آه طبعا العبد ده ايه اللي يخليني عبد؟ لا، ده انت لازم تبقى عبد. احنا الواجب اننا اولا، ان الله عبادة التجار بقى ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يبقى لازم تتاجر مع الله عز وجل. ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يبقى خيرة الناس باعوا انفسهم وارواحهم لله عز وجل واموالهم لله عز وجل، يبقى ازاي؟ وعبادة العبيد، مين اللي يقول انا مش عبد؟ خلقتني وانا عبدك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما انا عبد، ده امر خطير جدا. حكم التعبير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة بصاد، هذا اقل احوالي خلاف الافضل، وبعض ما يقول مكروه. السنة ان تكتب صلى الله عليه وسلم. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت في التشهد، هذه افضل الصيغ. ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اجزأه. لو خاف على الورق انها تقع ما يجيبش فيها اسم الله اصلا. حكم لصلاة النساء في المسجد الصلوات العادية، مع العلم ان المسجد باب واحد فقط، والنساء يأتين متأخرات عن الرجال، فلا يسعهن الا ان يجتاز الرجال للصلاة في الخلف. بيوتهن خير لهن ولا يمنعن من ذلك، ان شاءت ان تأتي فلتأتي، ولكن بيوتهن خير لهن. التشاؤم من المعصية، يعني توقع الشر بسبب المعصية. نعم، يتوقع الشر بسبب المعصية، هذا امر قدري، ولا ليس هذا بالتشاؤم الذي ورد النهي عنه، بل الشقاء والشر والسوء من عند انفسهم. قالوا طائركم معكم. في حديث البطاقة ان رجلا يدخل الجنة دون ان يعمل خيرا قط سوى شهادة ان لا اله الا الله، فكيف اذا يدخل عصاة الموحدين النار؟ اليس كلهم يشهد ان لا اله الا الله؟ نعم، ولكن هذا الرجل قالها باخلاص ويقين تامين ومات على ذلك، فرجحت كل الذنوب الماضية. واما كثير منهم فيقول لا اله الا الله ثم بعد ذلك يبقى مدة ينقص فيها ايمانه وتوحيده، وربما يقولها من البداية من غير اخلاص تام ويقين تام وصدق تام، فترتب على ذلك ان يستحق دخول النار. صاحب البطاقة قالها بصفات معينة، وهذا مستلزم الصدق بقى فيها، مستلزم للتوبة. قل لي قولا وان كان قصيرا في القضاء والقدر. القدر قدرة الله، كلمة الامام احمد. القدر ان تؤمن بان الله كان بكل شيء عليما، وان الله كتب مقادير خلائق قبل خلقها بخمسين